تفت فؤادك الأيام فاتة وتنحت جسمك الساعات نحتة وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بت تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت فكم لا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا دنيا بزينتها كلفت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأنطع انت ولا شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وأفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاول فليتك ثم ليتك ما فهمت ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقدت وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سقلت فراجعها ودع عنك الهوين فما بالبطء تدرك ما طلبت ولا تختل بمالك واله عنه فليس المال إلا ما علمت وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى سينطق عنك علمك في ملاء ويكتب عنك يوما إن كتم وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك بالقضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت. لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست. وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت. ومهما افتض أبكار الغواني فكم ذكر من الحكم افتضبت. وليس يضرك الإقتاع شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت. فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرت. وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقت. وغايتها إذا فكرت فيها كبيك أو كظلمك إذ حلمت. سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت. وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت. وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت. وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت. ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت. ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت. فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت. ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت. ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتهدى أم غللت. وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت. ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى. ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن طرعت. وأكثر ذكره في الأرض دابة لتذكر في السماء إذا ذكرت. ولا تقل الصبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنت. وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت. وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شخدا. وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكث.